قبل أن نبدأ في كتاب الحديد في تارك التوحيد، في قصيدة ذكرها ابن غنام في أول تاريخ نجد، وهي لابن الأمير الصنعاني. وابن الأمير يعني ليس بمحمود المذهب مطلقا، لأنه هو الشوكاني يعني من قومهم الزيدية، ولهم كلام مبطي في معاوية وغيره، لكن هي حكمة، الحكمة ضالة المؤمن. والأولين هذول كلهم اللي صافي صافي وين تلقاه، لكن هذه حكمة يحرض فيها على القرآن الكريم، لأن بمناسبة أنه هو البينة الكبرى وهو الإعجاز وهو اليقين. اسمعوا ايش فيها من الحكم، لأن يذكر غربة الدين. وهذا كان ابن الأمير مات سنة 1250 يعني عقب ابن عبد الوهاب بشيء بسيط، لا الشوكاني 1250 هو قبله، هو الظاهر أنه وقت ابن عبد الوهاب، لأن قصيدة ثانية يقول المشهورة اللي يقول يذكر الشيخ يقول سلامي على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي المشهورة. لكن شوف القصيدة هذه، هي أبياتها على عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيت. يقول أما أنا عما أنت فيه متاب، وهل لك من بعد البعاد إياب، تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب، إذا لم يكن لله فعلك خالصا خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. انتبه، لو شيء لغير الله لله الدين الخالص، وخاصة ملاحظة الخلق وطلب الجاه عندهم. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب، وقد صين عن كل ابتداع لابد، وكيف ذا وقد طبق الآفاق منه عباب. يقول كيف نصون أعمالنا من البدعة، والبدعة مثل عباب البحر توارثوها الناس من آلاف السنين. وين اللي بيصون عمله عن الإحداث ويكون موافق للسنة والأمر الأول تماما، وين هذا؟ وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا وقد طبق الآفاق منه عباب، طغى الماء من بحر ابتداع على الورى فلم ينجو منه مركب وركاب. وطوفان نوح كان في الفلك أهله فنجاهم والغارقون تبابوا، فأنى لنا فلك ينجي، وين فلك السنة؟ وليته يطير بنا عما نراه غراب، يعني الموت غراب البين. وأين إلى أين المطار، وكل ما على ظهرها يأتيك منه عجاب، كل من على ظهر الأرض يأتيك منه عجاب. نسائل من دار الأراضي سياحة، عسى بلدة فيها هدى وصواب. كل ما جاءنا الحجاج نقول عسى بلدكم في سنة، عسى في توحيد، فيخبر كل عن قبائح ما رأى، وليس لأهليها يكون متاب. ما يتوبوا ليش؟ لأنهم عدوا قبائح فعلهم محاسن يرجى عندهن ثواب. كيف يتوب؟ هم يرون أعمالهم قربة لله عز وجل. ثم مثل قال كقوم عرات عراه في ذرى مصر، ما على على الأولى من العلو والثانية حرف جر، كقوم عرات في ذرى مصر ما على، على عورة منهم هناك ثياب، يدورون فيها كاشفين لعورة، تواتر هذا لا يقال كذاب، يعدونهم في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. المجاذيب يجوك عراه عراه وما في سنن فطرة، لا يحلق ولا شيء، عاري ويدور كذا في الشوارع والناس يتبركون ويطلبون دعاء. يعدونهم في مصر من فضلائهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، وفيها كل ما لا يعده لسان ولا يدنو إليه خطاب، شيء ما تصوره. وفي كل مصر مثل مصر، وإنما لكل مسمى والجميع ذئاب، كلهم ذئاب. ترى الدين مثل الشاه قد وثبت له ذئاب، وما عنه لهن ذهاب، لقد مزقته بعد كل ممزق فلم يبق منه جثة وإهاب. الدين مثل الشاه عندهم كلهم ينهشونه باسم الدين. وليس اغتراب الدين إلا كما ترى، فهل بعد هذا الاغتراب إياب، فيا غربة هل يرتجى منك أوبة، فيجبر من هذا البعاد مصاب. ثم بدأ في الموضوع فقال فلم يبق للراجي سلامة دينه، اللي يبغى دينه يسلم، سوى عزلة فيها الجليس كتاب. فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صواب. تخيل كل العلوم كلها محض، حق محض، فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب. وش عاد أقدم التاريخ هذا؟ آدم وهو تراب. ولاقيت هابيلا قتيل شقيقه، يواريه لما أن أراه غراب. شوف عجب القصص. وتنظر نوحا وهو في الفلك إذ طغى على الأرض من ماء السحاب عباب. كأنك تشوف نوح وهو على الفلك ومعه من كل زوجين اثنين، عجب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم، وما قال كل منهم وأجابوا، ترى كل ما تهوى وفي القوم مؤمن وأكثرهم قد كذبوه وخابوا. ترى قصص الأنبياء وما فيها من العبرة. وجنات عدن حورها ونعيمها، ونار بها للمسرفين عذاب، فتلك لأرباب التقى، لكن هذه لكل شقي قد حواه عقابه. وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب، تجده وما تهواه من كل مشرب، فللروح منه مطعم وشراب. إذا بغيت نعيم الروح وغذاء الروح ودواء الروح في هذا الكتاب القرآن، تجده وما تهواه من كل مشرب، فللروح منه مطعم وشراب. وإن رمت إبراز الأدلة الحجج وقمع الملحدين ونقض الشبهات، وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد، أي شيء تريده، فما تدعو إليه مجاب، كلش موجود. تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب، وفيه الدواء من كل داء، فثق به فوالله ما عنه ينوب كتاب. وما مطلب، أي مطلب كان، إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب. إذا كان قلبك صافي وعندك قريحة، ما بينك وبين أي مطلب وأي دليل كان ما في حجاب بينك وبينه. وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب. ولكن سكان البسيطة أصبحوا كأنهم وعما حواه غضاب. يوم تشوفهم كأنهم زعلانين عن القرآن واللي فيه، كأنهم عما حواه غضاب، فلا يطلبون الحق منه، وإنما يقولون من يتلوه فهو مثاب. بس الحسنة بعشر أمثاله، أما أنك تدور الحق فيه والأدلة والحجج والقصص والوعظ والتاريخ، لا. فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، كان ماشي على اللي هم عليه قالوا زين، وإلا رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب في التأويل فيه صعاب، يعسفون عسف. وهذا والله نجد في كتب أصول الفقه وكتب الفقه وكتب العقيدة، إن كان مشى على جادتهم قالوا معنى القرآن، وإذا ما مشى على اليبون عسفوا. تراه أسيرا كل حبر يقوده، ترى القرآن أسيرا كل حبر يقوده إلى مذهب قد قررته صحابه، اللي عليه مذهب وأصحابه يعسفون الآية عسف، كما قال عمر: لا ألفينكم تلوون أعناق الآيات لأهوائكم. أتعرض عنه عن رياض أريضة، كما قال ابن مسعود حدائق غنى، وتعتاض جهلا بالرياض هضاب، يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب. والله الصراط المستقيم والجادة في القرآن، والباقي شعاب ومفاوز. يزيد على مر الجديدين جدة، عجب والله أن هذا من أعظم إعجاز القرآن. في أحد مل منه؟ في أحد قال كل مرة يزيد شباب وغضارة ونضارة؟ فألفاظه مهما تلوت عذابه، العذوبة ما تنتهي تزيد. وآياته في كل حين طرية، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب، توها شاب. ففيه هدى للعالمين ورحمة، وفيه علوم جمة وثواب. فكل كلام دونه القشر لا سوى، وذا كله عند اللبيب لباب. كل لب، دعوا كل قول غيره وسوى الذي أتى عن رسول الله فهو صواب. وعضوا عليه بالنواجذ، واصبروا عليه ولو لم يبق في الفم ناب. اللي يبغى سلام الدين في الغربة ما له إلا هذا. تروا فيه ما ترجون من كل مطلب إذا كان فيكم همة وطلاب. أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، تدر عليكم بالعلوم سحاب. وكم من ألوف في المئين، فكن بها ألوفا تجد ما ضاق عنه حساب. وفي طي أثناء المثاني نفائس، يطيب لها نشر ويفتح باب. وكم من فصول في المفصل، قد حوت أصولا إليها للذكي مآب. وما كان في عصر الرسول وصحبه سواه الهدى للعالمين كتاب. في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون الفاضلة ما عندهم ولا كتاب إلا القرآن، وهم أفضل أمة على الإطلاق. حتى السنة ما دونت 100 سنة 3 قرون ما كان عندهم ولا كتاب إلا القرآن. يقول عاد عن الرسول آخر القصيدة: تلا فصلت لما أتاه مجادل فأبلس حتى لا يقول جواب. إذا أراد إفحام الخصم، إن أراد إقامة الأدلة، إن أراد يام جاء يسأله بس تلا فصلت لما أتاه مجادل فأبلس حتى لا يقول حجابه، أقر بأن القرآن فيه طلاوة ويعلو ولا يعلى عليه ولا يعلو عليه خطابه. نفس الكافر قال هذا يعلو ولا يعلى عليه، وأدبر عنه هائما في ضلالة يدبر ماذا في الأنام يعاب. هو نفس الوحيد ذهب فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني كيف بس نسب القرآن ولا هو يعلو ولا يعلى عليه. وقال علي المتقي: ليس عندنا سواه وإلا ما حواه قرابه، في القصة المشهورة، وإلا الذي أعطاه فهما إلهه بآياته فاسأل عساك تجاب. علي قالوا عندكم شيء؟ قال ما عندنا إلا القرآن وفهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، فاسأل ربك الفهم، فإنك إذا فهمته كأن عندك شيء مو عند الناس، والأصل واحد. فما الفهم إلا من عطاياه لا سوى، بل الخير كل الخير منه يصاب جل وعلا. سليمان قد أعطاه فهما، قال ففهمناه سليمان، فناده يجبك سريعا ما عليه حجاب، قل اللهم فهمني في القرآن، علمني منه ومن معانيه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، منه ومن معانيه، وسل منه توفيقا ولطفا ورحمة، فتلك إلى حسن الختام مآب. 63 بيت، هذه قصيدة اللي ذكرها ابن غنام في أول تاريخه. فهذا القرآن، إن رمت الوعظ، إن رمت التاريخ، إن رمت إبراز الأدلة، إن رمت كله لباب عند اللبيب، وما سواه سوى السنة قشر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعلا الإقبال على القرآن. طيب، الثاني اللي بدأنا فيه الشهود، الثاني من أدلة صلى الله عليه وسلم الشهود، الشهود، وقلنا أن شهوده كثر، والعاقل، وهذه قلنا أنها قرينان، البينة والشهود قرينان. لو قيل لك ما دليلك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول قرينين البينة والشهود، أما البينة فهي القرآن، البينة العظمى المفحمة القاطعة، وأما الشهود فقل نحن ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له شهود كثر على أنه رسول الله حقا، أولهم رب العالمين. إذا قالك وش دليلك أن رب العالمين يشهد له، قل الدليل ما فعله به أعلاه ونشر دينه وأظهر على الدين كله وزوى له المشرق والمغرب وبلغ ملكه وملك أمته المشرق والمغرب ولا زال يعليه وهو يزعم أنه رسول الله. لو كان كاذبا ما يبلغ هذا، أليس هذا دليل عقلي عند العقلاء؟ كيف هذا يزعم أنه رسول الله والله ينصره ويعطيه؟ وغير الآيات. ومن شهود الملائكة، قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. ومن شهوده الأنبياء، أخذ الله ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون النبي وتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك النصر، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. ومن شهوده كل من عنده علم الكتاب، كل من عنده علم الكتاب إلى يوم القيامة، من عنده علم في الوعظ يشهد أن هذا كلام الله، من عنده علم في الحجج يشهد أن هذا كلام، من عنده علم في الأمثال، من عنده علم في القصص، من عنده علم في التاريخ، من عنده علم في الطب، من عنده علم في الأجنة، من عنده علم في الفلك، من عنده علم، أي صاحب علم في الكتاب ويقرأ القرآن سيشهد، إن كان منصف ما غلب الهوى، سيشهد أن هذا لا يأتي إلا من عند الله لأنه قاهر. فإذا قول رب العالمين قل كفى بالله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كذلك اللي عندهم علم بالكتب السابقة يشهدون، وموجود في التوراة وفي الأناجيل أنه مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ولا زال الآن المنصفين منهم يشهدون أن فعلا محمد مبشر به في الكتب السابقة وأنه هو هذا. أمتي تشهد والشهداء يشهدون والصديقين يشهدون والصالحين يشهدون. طيب هذا كل عاقل خلاص، كما مثلت لكم في الدرس الماضي، واحد مثلا ما لحقنا عليه، ملك ولا عالم ولا ما لحقنا عليه، ما هي الآلية اللي يتخذها أي عاقل لتقييم هذا الشخص؟ عاقل بس أهم شيء يكون عاقل. واحد أبغى قيمه وأنا ما لحقته، محتاج إلى تقييمه وأنا ما لحقته، ما حضرته، كيف أقيمه؟ بشهادة العدول من أهل زمانه. إذا كان العدول من أهل زمانه قالوا نعم الرجل العدول متواتر، خلاص ما في واحد يعني بيخالفهم. أنا ما حضرته العدول شهدوا، مثل الآن الهلال، أنا ما رأيت الهلال لكن شاهد عدول إنهم رأوه بصوم وبحج. كل عاقل يتخذ الآلية هذه. فإذا هذه الآلية متخذة لإثبات شيء غائب عنك، الشهود، وهي قرينة البينات، والشهود كثيرين. وصلنا إلى حديث ضمام. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عن عبد الله بن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة. بنو سعد بن بكر بن هوازن، بكر بن هوازن، وهوازن أولاده كثر لكن منهم سعد بن بكر، وهؤلاء هم الذين أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حليمة السعدية. وبعض الناس يظن أن سعد بن بكر أن منازلهم بني سعد اللي في جنوب الطائف في الجبال الشاهقة اللي عند ميسان وعند، وهذا خطأ محض. والآن بدأ بعض الصوفية من العجم يذهبون إلى الجبال الشاهقة هناك ويصلون يقولون هذا مولد رسول، هذه حليمة السعدية، وهذا خطأ محض. بنو سعد بن بكر معروفة منازلهم في الجاهلية إلى اليوم، في السيل الكبير وفي عشيرة وفي أوطاس اللي هي الضريبة وذات عرق وفي المحاني، هذه منازل بني سعد بن بكر من هوازن إلى اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم استرضع في هذه الأماكن، استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن، من السير الكبير إلى عشيرة إلى المحاني إلى الأماكن المحيطة بمكة. هذه كانت لسعد بن بكر. وفي كتاب خرج السنة هذه ممكن تطلعون عليه، جيد في الأنساب وفي الجغرافيا وفي التاريخ، اسمه منازل سعد بن بكر للدكتور عبد الله بن يحيى الثمالي من ثمالة، وهو أتى بالحجج والقرائن الواضحة حتى ما يبطل فعل الصوفية اليوم، لأن فيه ناس من سعد اللي جنوب الطائف بغوا يبنوا مسجد، ولأن هذا فيه أعوذ بالله تجارة لهم بالباطل، بيجونهم الناس والباصات والحجاج والمعتمرين، تقوم محطاتهم بقالاتهم لكنها بالبدعة. أوقفت الدولة جزاهم الله خير، كان في مسجد كبير يبنى هناك وأوقفت الدولة، وصاروا الآن يروحون هناك أماكن فاضية، وفيه من الجهلة ومن الغوغة من يأتي بالباصات يقول شوفوا هذا مكان حليمة، وهذا مثل شاة معبد ترى حي لها الحين، يحلبون الشاه العجم يقولون هذه شاة معبد، كل ما فنيت شاه جابوا شاه ويأكلون من وراهم. أصلا بني سعد بن بكر ما تكون هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قريش ما ترسل أبنائها لأعالي جبال السروات، ترسلها لأطراف مكة، ولا زالت منازلهم إلى اليوم. والدليل أن حليمة يام جاءوا الملائكة وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خافت عليه ردته إلى أمه على حمار، معناه أنه في طراف مكة. لو كان أنه في أعالي جبال السروات مثل ما يفعلوا الآن، يعني حتى خاصة ميسان وبني سعد شاهقة جدا، يعني ارتفاع عن البحر يمكن 3000 متر ولا 4000 متر، وين راح يرضى عنها؟ فهذا كله من الجهل. طراف بني سعد بن بكر أرسلوا وافدهم ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. لكن أولا أنا أبغاكم تأملون الحديث هذا، ليش الأسئلة هذه؟ ترى أسئلة دقيقة مثل أسئلة هرقل، أعرابي فطن جدا رضي الله عنه، لأنه الآن أتى من هذه الزاوية، من زاوية هل الله يشهد لك؟ ولذلك هو أول شيء سأل عن صفات الله وأفعاله، وبعدين قال يعني حتى انظر كيف بس. نعم، صلى الله عليه. وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين. رجلا جلد يعني واضح وأشعر كثير الشعر، وذا غديرتين في مثل عند العامة يقول إذا عديت أو غديت اغدوا بأشعر، يعني فيه الأشعر والأذفر. فرجلا هو الوافد أشعر ذا غديرتين رضي الله عنه. نعم. فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ في تواضع صلى الله عليه وسلم، ما كان ينفرد عن أصحابه بلباس ولا بغيره. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. أنا ابن عبد المطلب، وهذا ليس افتخار بآباء الجاهلية، هذا من باب التعريف، لأنه يقول ابن عبد المطلب، قال أنا ابن عبد المطلب، ما يفتخر بجده، لكن من باب التعريف. حتى يوم قالها في حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليس افتخار بجده وإنما تعريف، يعني هو المستهدف الأساسي، وهذه غاية الشجاعة، هو المستهدف ويصيح يقول أنا ابن عبد المطلب، اللي يبغى يقاتل يأتي، وأصحابه قد فروا عنه. نعم. قال محمد: قال نعم. شوفوا عاد تأكد، قال محمد قال نعم. شوف الوافد هذا، العرب ما ترسل الوافد إلا إذا كان عقلهم وأذكاهم، لأن الوافد هو يمثل قوم ويمثلهم، ما بيرسلون أحد من عامتهم، ولذلك الإمام هو وافد المصلي، مفروض يكون الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وأقدمهم هجرة وأكبرهم سن، ويعني مفروض الإمام هو الوافد. وإذا رأيت القوم يقدمون إمام من أدناهم ولا من عمالهم، اعرف إن ما فيهم خير، ما فيهم خير. وإذا رأيت اللي يذنبهم اللي يصليبهم، يعني بدون يعني احتقار للناس، لكن هذا منصب شرعي، إذا رأيت قبيلة ولا حي ويقدمون أراذلهم ولا أدناهم، ولا اعرف إن ما فيهم خير، وانحش عنهم، لا تسكن معهم ذول. وإذا رأيتهم يتسابقون على الأذان ويتسابقون على ويقدمون خيارهم للصلاة، عرفنا الدين عزيز عندهم. نعم. صلى الله عليه. فقال ابن عبد المطلب: إني سائلك ومغلظ في المسألة، فلا تجدن في نفسك. لا إله إلا الله، أعرابي مؤدب فقيه، يعني مو بجافي ولا هو، وهذا سبحان الله تنزع كل شيء رضي الله عنه. دائما إذا فيه إغلاظ وأنا اعتذرت قبل، خلاص أنا أسحب كل اللي فيه بيكون في صدرك، لكن لو هجمت عليك بالأسئلة قبل الاعتذار يمكن. يا ابن عبد المطلب، وهذا ترى الآن، لأن عبد المطلب بلغ الآفاق شهرته، فهو الآن كأنه يمدحه: يا ولد فلان، يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، لأن المسألة خطيرة، وأنا وافد، والرائد لا يكذب أهله، فلا تجد علي في نفسك حتى أخذ راحتي نفسه. نعم. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدالك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد في نفسي، سل عما بدالك. نعم. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. فقال: اللهم نعم. في الرواية الثانية في أسئلة قبل هذه، إن قال له لما قال اسأل عما بدالك، قال: من رفع السماء؟ من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. شوف اللي خلق والقاهر والواحد، أنت الآن تزعم أنك مرسل من عنده، لو ملك ملوك الدنيا ما يرضى أن أحد ينتحل شخصية سفير ولا وزير، سيقتله. طيب هو الآن القاهر الواحد، ولذلك وأنت تزعم أنك مرسول من عنده. فقال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ الله اللي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال أرسلك إلينا رسولا؟ نعم. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه. قال: اللهم نعم. نعم، بعد ما قال أنا رسول وحلف بالله وذكره أن الله قاهر، وأن اللي بيفتري على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، من قال سأنزل مثل ما أنزل، ذكره، قال: طيب أسألك بإلهك وإله من كان قبلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نخلع الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد؟ قال: اللهم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة تكلم كلام فصيح جدا، يعني عذب وفصيح ما تقول العرب مثله، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى: لا تعجبون من فصاحتي، فإني امرؤ من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، والرضاع يؤثر حتى في اللسان وفي الخلق. فقال: لا تعجبوا من فصاحتي، فإني امرؤ من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. وخاصة فترة التكوين اللغوي للطفل هي الفترة الأولى ترى، ولذلك تلقى الإنسان ينتقل من نجد إلى الحجاز ما تغير لغته، لأن التشكيل اللغوي يكون في أول عمر، وبعدين خلاص المخارج واللكنة هذه تبقى. فهو ولذلك العرب ليش ترسل أبنائها للرضاعة؟ لقوة العقول وقوة الأجساد وقوة الألسنة وقوة القلوب، ينفرد عن أمه، فيأتي الطفل وقد قوي قلبه وقوي ذهنه وقوي جسده في البادية وقوي لسانه. فكيف إذا كان في بني سعد بن بكر وهو من قريش؟ سيكون أفصح العرب قاطبة. نعم، صلى الله عليه. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. العقيصتين الغديرتين، الغدائر اللي كان على الشعر. إن يصدق يدخل الجنة. ليه؟ لأنه أول شيء إن صدق لن يكتفي بالفرائض، إن صدق الفرائض ستزيد إيمانه، وزيادة الإيمان ستطلب زيادة العمل. هو فقط اشترط لكي يبين أن ما واجب علينا إلا هذه. والأمر الثاني إنه ما في واحد يقتصر على الفرائض ويسلم، صحيح فرائض فقط، لكن في الغالب سيكون نقص من الفرائض. فقال: إن يصدق، علقه بالصدق، وهذا أمر بعيد المنال إلا من وفق، يعني نادر جدا، لكن من صدق في أداء الفرائض سيؤدي النوافل، لأن الفرائض تزيد في إيمانه والإيمان يطلب عمل. نعم، صحيح. قال: فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه. شوف أنه جاد وعازم ومؤدب، سبحان الله، ما جاء المهمة، انتهت المهمة خرج مباشرة، أطلق عقال بعيره ورجع القومة، وافد صحيح، جاء إلى المهمة وانتهى منها. نعم، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. كذلك سبحان الله، رجل شجاع، يعني فعلا خير وافد كما قال ابن عباس، أفضل وافد قوم، يوم رجع مباشرة براءة تامة: بئست اللات وبئست العزة، مع أنهم قائمين عليها هم وآباءهم وأجدادهم، خطب فيهم: بئست اللات وبئست العزة، انتهت. نعم، قالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. هذا عقائدهم السابقة، يا ويلك يا ضمام، ارفق شوي، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. مثل دحين لو تشوف واحد عليه تميمة من أهل الصوفية، لو تنزع التميمة مباشرة يعتقد أنه بيجيه الخبل والجنون والمرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهم متعلقين بالشيء هذا، والشيطان يزين لهم أنكم إذا وخرتم عن الشرك يصيبكم الجنون والجذام. مهي ضمام، خايفين عليه، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. نعم، قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا. شوف، الكتاب هو أعظم حجة، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا. نعم، وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. استنقذكم به مما كنتم فيه، نعم، الوافد رضي الله عنه. نعم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه. ما أحسن هذا الخطبة، وما أعظمها، ومثله الطفيل الدوسي، ومثله بعض الوافدين اللي موفقين سبحان الله، ومثل سعد بن معاذ لما أسلم، أسلم قبيلته كلها، والطفيل كذلك، وهذا رضي الله عنهم، ناس يعني مؤمنين وعازم، ما قال لي أم رجع، قال أنا عندي أسلوب مثل الحين، الحين قومي هم وآباءهم وأجدادهم على الشرك، خلاص أنا عرفت الحق، أجيهم بأسلوب وبتدريج وكذا، لا، جاء وخطب، قال: بئست اللات وبئست العزة. يعني تمام التقدر منها. وسبحان الله هذا الأسلوب ما أمسى في حاضره إلا مؤمن، لأن هذا الأسلوب الصحيح، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بالنسبة لأمر التوحيد خاصة ما في تدريج ولا في تعالوا وكذا لا، التوحيد يعني هذا ظلم، لازم ترد عن ظلمه. نعم. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. كلهم حسنات سبحان الله، الحاضر يعني في قبيلته. نعم. قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. اي والله، نعم الوافد، ونعم القبيلة اللي أرسلت مثل هذا الوافد. أخرجه أحمد والبخاري. نعم، الحديث في صحيح البخاري وفي مسند أحمد. نسأل الله أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Thank you.